زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سبق الحديث عن المحشر، واليوم عن أهوال العظام تكون في ذلك المقام. إن للقيامة شأنا عظيما، فهذا الكون يتغير، ولو لم يكن يوم القيامة من الأهوال إلا تغير هذا العالم العلوي والسفلي من الأرض والسماوات لكان ذلك كافيا. فكيف بالعرض والحساب والبعث والصراط والميزان والحوض؟ كيف بالأهوال في النار؟ إن هذه التغيرات الهائلة التي تكون يوم القيامة تشمل هذا الكون، فالسماء تنشق وتتفطر، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا انشقت السماء وانفطرت، وأنت العامل لهذه الأعمال وتلاقي الله بعملك. هذه السماء القوية التي هي مسيرة 500 سنة، هذه السبع الشداد، البنيان المحكم الذي سمكها رب العالمين وبناها متينة لا صدع فيها ولا فطور، تتشقق يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. إن صدعت السماء فكانت ضعيفة مسترخية، لا تماسك فيها ولا صلابة، والملائكة على جوانبها وأطرافها. يعرض الناس للحساب، هذه السماء تتحول إلى أبواب، وفتحت السماء فكانت أبوابا، يعني طرقا ومسالك لنزول الملائكة. يقول عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. قال القرطبي رحمه الله: وإنما كانت هذه السور أخص بالقيامة لما فيها من انشقاق السماء وانفطارها، وتكور شمسها وانكدار نجومها، وتناثر كواكبها، إلى غير ذلك من الفزع والأهوال. وكما تشققت السماء فإنه يتغير لونها، إذن السماء يحدث لها عدة أمور، فيحدث لها تصدع فطور وتشقق، ويحدث لها كذلك رقة، وتصبح هشة، سمك مسيرة 500 سنة تصبح هشة، وكذلك يتغير لونها فتصبح إلى الإحمرار، فكانت وردة كالدهان. قال عز وجل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يعني حمراء كلون الورد، وكالزيت المغلي والرصاص المذاب من شدة الأمر وهول القيامة. وقيل إنها إذا طويت تكور شمسها وقمرها وسائر نجومها، وتصير تارة كالمهل وتارة كالدهان. وأخرج البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: السماء تكون ألوانا كالمهل وكالدهان، وواهية وتشقق، فتكون حالا بعد حال. إذن هناك تغيرات تعتري السماء في الألوان وفي البنية. وجمع بعضهم بأنها تنشق أولا فتصير كالوردة وكالدهان وواهية وكالمهل، وتكور الشمس والقمر وسائر النجوم، ثم تطوى السماوات، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما يطوي القاضي السجلات. ونقل القرطبي في تذكرته عن أبي الحسن بن حيدر صاحب الإفصاح أنه جمع بين هذه الأخبار بأن تبديل السماوات والأرض يقع مرتين، إحداهما تبدل صفاتهما فقط، وذلك عند النفخة الأولى، فتنثر الكواكب وتخسف الشمس والقمر وتصير السماء كالمهل وتكشط عن الرؤوس وتسير الجبال وتموج الأرض وتنشق إلى أن تصير الهيئة غير الهيئة، ثم بين النفختين تطوى السماء والأرض وتبدل السماء والأرض إلى آخر كلامه، والعلم عند الله تعالى. لكن لا شك أن هذه التغيرات تكون بعد قيام الساعة، هذه التغييرات تكون إذا قامت الساعة، وبعد النفخة الأولى تغيرات إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار نار، تستقر الأمور، لكن ما بين ذلك تغيرات متوالية وأشياء هائلة. الشمس والقمر يوم القيامة مع عظمهما ونورهما، ضوء الشمس ونور القمر يعتريهما من التغيرات العظيمة. قال تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. فإذا كانت القيامة برقت الأبصار من الهول وشخصت فلا تطرف، كما قال تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء من الخوف والفزع. وخسف القمر يعني ذهب نوره وسلطانه، وجمع الشمس والقمر لأنهما لم يجتمعا منذ خلقهما الله، فإن الله خلقهما، خلق الشمس والقمر وكل واحد منهما في فلك يسبح فيه، فلم يلتقيا، كلهم في فلك، الآن جمع الشمس والقمر. كانت الشمس في النهار والقمر في الليل، جمع الشمس والقمر، ويخسف القمر وتكور الشمس، ثم يقذفان في النار ليرى عباد الكواكب أنهما مسخران، فيكون في ذلك تبكيتا لهم. ويقول الإنسان حين يرى هذه القلاقل المزعجة: أين المفر والخلاص والنجاة والفكاك مما أصابنا وطرقنا؟ كلا لا وزر، فلا ملجأ لأحد دون الله، إلى ربك يومئذ المستقر. وقال عز وجل: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. فلفت الشمس وذهب ضوءها، لفت كورت لفت وذهب ضوءها، والنجوم تناثرت فذهب نورها، والجبال سيرت عن وجه الأرض فصارت هباء منبثة، والنوق الحوامل تركت وأهملت، والحيوانات الوحشية جمعت واختلطت ليقتص لبعضها من بعض، والبحار أوقدت فصارت نارا. والعجيب أن الماء يطفئ النار، لكن هذه المرة الماء نفسه يشتعل، لأن البحار فجرت وسجرت، فهما تفجير وإيقاد، فهي تتوقد وتشتعل نارا، فجرت وسجرت. وهكذا السماء قلعت وأزيلت من مكانها، قلعت كشطت، والنار أوقدت، والجنة أعدت وقربت. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. فهذا التكوير الذي أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: إذا الشمس كورت. وقد أخرج الطيالسي وأبو يعلى من حديث أنس رضي الله عنه إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار، وصحاه الألباني. عقيران معقوران، وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف فيهوي، ثم استعمل توسعا في القتل أو الهلاك. فالشمس والقمر يكونان إذن يكونان كهيئة الثور، ثوران. عقيران الذي قطعت قوائمه ليهوي، فإذا هكذا تهوي الشمس والقمر، يجمعان ويذهب ضوءهما ويكوران ويرمى بها في النار، بهما في النار يهويان. هل عقوبة للشمس والقمر؟ الجواب لا، لأن الشمس والقمر ليس بمكلفين حتى يعاقبان، لكن هذا تبكيت خزي لعباد الكواكب الذين كانوا يعبدون الشمس والقمر في النار، يجمع بينهم وبين المعبود، فأي خزي أعظم من ذلك؟ عندما يرى عابد الشمس وعابد القمر وعباد الكواكب والنجوم أن المعبودات التي كانوا يعبدونها في الدنيا ويعظمونها، وإذا أشرقت الشمس سجدوا لها وإذا غربت الشمس سجدوا لها، عندما يرون أن هذه معهم في النار تهوي، ثوران عقيران مكوران. وأخرج أبو يعلى من حديث أنس رفع من حديث أنس وفيه ليراهما من عبدهما، مثل ما قال الله تعالى في كتابه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وأخرج ابن وهب في كتاب الأهوال عن عطاء بن يسار في قوله تعالى وجمع الشمس والقمر قال يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار. قال الحسن وما ذنبهما؟ فقال أبو سلمة أحدثك في الرواية، قال الحسن وما ذنبهما؟ فقال أبو سلمة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول وما ذنبهما؟ قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف من كبار أئمة التابعين مكثر الرواية عن الصحابة، وقول الحسن لأبي سلمة وما ذنبهما يمثل حال أهل العراق في استعجال النظر فيما يشكل عليهم، وجواب أبي سلمة يمثل حال علماء الحجاز في التزام ما يقضي به كمال الإيمان من المسارعة إلى القبول والتسليم، ثم يكون النظر بعد. قال الخطابي رحمه الله ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك، ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلا. وقيل إنهما خلقا من النار فأعيد إليها، وقال الإسماعيلي لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما، فإن لله في النار ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذابا وآلة من آلات العذاب وما شاء الله من ذلك، فلا تكون هي معذبة. وقال المناوي فسقط قول المشككين على الأصول الإسلامية ما ذنبهما حتى يعذبا، وقال يعني عن كلام المعترضين ليش الشمس والقمر في النار وماذا عمل حتى يدخل النار، قال وما هذا إلا كرجل قال في قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ما ذنب الحجارة. فنقول إذن هذان زيادة عذاب في النار لمن كان يعبدهما من دون الله. قوم إبراهيم كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب، ولذلك إبراهيم عليه السلام لما ناظره عندما رأى الشمس بازغة ورأى القمر ورأى كوكبا من باب أن يبين لا أحب الآثرين كيف يكون إلها ثم يغيب. يوم القيامة يوم طويل 50,000 سنة في مواقف ومشاهد، حتى الشمس هذه التي نتكلم عنها والسماوات إلى آخره تمر بمواقف في تغيرات، فمثلا الشمس تدنو من رؤوس الخلائق والشمس تجعل في النار عذابا لعابديها. هذه أشياء تحدث على مراحل. فالناس يقومون يوم القيامة ويجمعون في أرض المحشر، وسبق الكلام في أرض المحشر، وهل التغير في هذه الأرض التي نحن عليها تغير ذات ولا تغير صفات، وهل أرض المحشر هي أرض أخرى تختلف تماما عن هذه الأرض، أو أنها أرضنا هذه وقد غيرت وبسطت وصارت ثقيلة ومستوية، وأرض لم يعمل عليها شر قط، أرض يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات أيضا تبدل. يجمع الناس الموقف في المحشر في الكروبات وتدنو الشمس. قال عليه الصلاة والسلام: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. والرشح هو العرق، سمي بذلك لأنه يخرج من البدن شيئا بعد شيء، كما يرشح الإناء المتحلل الأجزاء. وجاء في رواية سعيد بن داود: حتى إن العرق يلجم أحدهم إلى أنصاف أذنيه. قال ابن حجر رحمه الله: وهذا ظاهر في أن العرق يحصل لكل شخص من نفسه، لأن هناك بحث هل العرق الذي يغطي مستويات مختلفة من الناس هو عرق كل واحد وحده، أو يشترك معه عرق الباقين ويسيح بعضه على بعض؟ قال ابن حجر رحمه الله: وهذا ظاهر في أن العرق يحصل لكل شخص من نفسه. وقال القاضي عياض رحمه الله: يحتمل أن يريد عرق الإنسان نفسه بقدر خوفه مما يشاهده من الأهوال، ويحتمل أن يريد عرقه وعرق غيره فيشدد على بعض ويخفف على بعض، لأن منهم من يكون العرق إلى عقبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى ثدييه ويلجمه إلجاما ويغرق في عرقه. قال: وهذا كله بتزاحم الناس وانضمام بعضهم إلى بعض، حتى صار العرق يجري سائحا في وجه الأرض كالماء في الوادي بعد أن شربت منه الأرض وغاص فيها 70 ذراعا، وغاص فيها 70 ذراعا، ويبقى هذا القيام الطويل في اليوم الثقيل مدة 40 سنة قبل أن يأذن الله تعالى بفصل القضاء بين خلقه. طيب، يوم القيامة طويل طوله 50,000 سنة، الناس يقومون في العرق 40 سنة. الدليل الوارد في ذلك هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام. الحديث رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباني في صحيح الترمذي. إذن الآن في 40 سنة في العرق. فإن قال قائل: العرق هذا لماذا يصدر بهذه الغزارة؟ فنقول: لقد اجتمع على الناس أسباب متعددة للعرق، منها الزحام، ليس الإنسان لموضع قدميه والزحام ينتج العرق. 2، دنو الشمس من رؤوس العباد وهي حامية. 3، تقريب جهنم وجيء يومئذ بجهنم ولها حرارة. 4، الخوف والفزع، فإن الإنسان إذا خاف وفزع عرق. فهذه الأسباب المجتمعة تجعل الناس يعرقون، وكل واحد عرقه مستواه على حسب أعماله. فمنهم من يكون إلى عقبيه وإلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى ثدييه وهكذا. ومن عجيب ما يحدث للشمس في ذلك اليوم أنها تدنو من الخلائق حتى تكون من رؤوسهم على مقدار ميل، فلذلك يشتد ما بهم من العرق، غير أن من رحمة الله تعالى بعباده أنهم يتفاوتون بحسب أعمالهم. فروى مسلم عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: والله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ فهذا الميل الذي يدخل في المكحلة لتكحيل العين ما الميل؟ هذا قصير، فهل أراد به هذا الميل أو أراد به مسافة الميل المعروفة؟ طبعا الميل على على على ما كانت تقيس به العرب، وهو قريب من الميل هذا المعروف الآن على أي حال في المسافة، لكن بينهما اختلاف في الطول. فطبعا حتى لو كان ميل، الشمس الآن 93 مليون المسافة، فكيف إذا صارت على مقدار ميل؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، فإذا يغطيه يلجمه يصبح كاللجام يغطيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أحمد عن عقبة بن عامر: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العجز، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يبلغ وسط فيه. وأشار بيده فألجمها فاه، غطى بها الفم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا: ومنهم من يغطيه عرقه تغطية تامة. وضرب بيده إشارة، وصححه الألباني في صحيح الترغيب. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: الأولى أن تكون الإشارة بمن يصل الماء إلى أذنيه إلى غاية ما يصل الماء، ولا ينفي أن يصل الماء لبعضهم إلى دون ذلك، واستشهد بالحديث السابق، وأيده أيضا بحديث المقداد. قال: فإنه ظاهر في أنهم يستوون في وصول العرق إليهم ويتفاوتون في حصوله فيهم. إذن كل واحد يصل إليه العرق، لكن كل واحد يختلف مستوى العرق بالنسبة إليه على حسب عمله، غير أن الله تعالى يلطف بعباده المؤمنين في ذلك اليوم. ولذلك في ناس في ظل العرش، في ناس في ظل العرش، وفي ناس تظلل عليهم قراءتهم للبقرة وآل عمران، لأنه قال: تأتيانك غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، فتظللان على صاحبهما. القراءة التلاوة هذه تأتي كالغمامة تظلل على صاحبها، فالناس يحتاجون جدا إلى ظل من هذا الكرب، من هذا العرق. طيب هذا اليوم الطويل 50,000 سنة في هذه المواقف العظيمة ومشاهد الحساب وتطاير الصحف، هذا اليوم كم طوله على المؤمنين؟ هل هم فعلا يكونون فيه ك50,000 سنة، أو أنه يختلف في الطول على حسب الإيمان والعمل الصالح؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: مقدار نصف يوم من 50,000 سنة، فيهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس إلى أن تغرب. رواه أبو يعلى وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الترغيب. تدلي الشمس يعني ميلانها إلى الغروب إلى أن تغرب، وهذه أو هذا زمن يسير. في رواية أخرى روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر، كقدر ما بين الظهر والعصر. ومن الأهوال التي تكون أيضا يوم القيامة دك الأرض، فإذا تشققت السماء وتفطرت ومارت أي دارت واضطربت، فلا عجب أن تضطرب أحوال الأرض وتتغير. فالأرض ثابتة وراسية بالجبال، والجبال أرساها، فهي أوتاد تثبت الأرض. فإذا زالت الجبال فماذا سيحدث الأرض؟ قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وقال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. والدك الكسر والدق، والزلزلة الحركة العظيمة التي تكسر كل شيء على ظهر الأرض. فدكت جبالها وهضباتها ومرتفعاتها حتى استوت، ودكت استوت في الانفراش، فذهبت دورها وقصورها وجبالها وسائر أبنيتها، وسمي الدكان دكانا لاستوائه في الانفراش. وهذا معنى قول مسعود رضي الله عنه: تمد الأرض مد الأدين كالبساط. وقد نص القرآن الكريم على أن الأرض بجبالها ستدك مرة واحدة، قال عز وجل: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أول ذلك أن ينفخ إسرافيل في الصور إذا تكاملت الأجساد نابتة نفخة واحدة، فخرجت الأرواح فتدخل كل روح في جسدها. فإذا بين النفختين كما ذكرنا في درس سابق ينزل الله من السماء ماء كالطل أو مطرا كالرش الخفيف، فينزل على الأرض وفيها عجب الذنب من كل إنسان موجود باق منه يركب الخلق، فينبت كل جسد من هذا العظم الصغير المستدق. فإذا تكاملت الأجساد بين النفختين أمر الله إسرافيل بالنفخة الثانية، فتطير الأرواح وتدخل في الأجساد، وعند ذلك يقومون من قبورهم. قال: فخرجت الأرواح فتدخل كل روح في جسدها، فإذا الناس قياما لرب العالمين، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي فتتت الجبال واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت عليها، فكان الجميع قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقد بينت الآيات التحولات التي ستكون للجبال. قال عز وجل: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة، أي تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت صلبة صماء. والرمل المهيل هو الرمل إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده، الرمل إذا أخذت منه شيئا انحدر ما بعده، هذا الرمل المهيل. فلله كم شدة الأهوال في ذلك اليوم، وما أعظم ما يقع فيه من الأمور الثقال. فهذه الجبال الراسيات العظيمة التي يضرب بعظمها وثباتها الأمثال قد صارت في ذلك اليوم مهيلة، وصارت أيضا مثل العهن وهو الصوف، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، فتغير كل شيء عما كان الناس يعرفونه. فلا الناس بالناس الذين عهدتهم، ولا الأرض بالأرض التي كنت تعرفه. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فيصبح الناس في تلك الأهوال كالفراش المنتشر والجراد الذي يموج بعضه في بعض. ويا لضيعة هذا الفراش، أين يذهب؟ فإنه يرمي نفسه هاهنا وهاهنا. فإذا كان هذا حال الناس أهل العقول فكيف بغيرهم؟ فهذه الجبال الصم الصلاب تكون كالعهن المنفوش، يعني كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا جدا يتطاير من الرياح، ثم ينسفها الله فتكون هباء منثورة وتضمحل لا يبقى منها شيء، ويبقى مكان هذه الجبال خاويا خاليا. قاعا مستويا، وتصبح الأرض سطحا واحدا ليس فيه ارتفاع ولا انخفاض، فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين سعداء وأشقياء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فإذا النسف مهيل وكالعهن المنفوش، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. والبحار تتفجر وتشتعل نارا، قال ابن عباس رضي الله عنه فجر الله بعضها في بعض، وقال الحسن فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها، وقال قتادة اختلط عذبها بمالحها. وهذا التفجير للبحار الهائلة الذي تسجر وتشتعل على إثره وتنقلب جحيما مضطرما، وتزلزل الأرض زلزالها، ولذلك يكون يوم الزلزلة. إنها ليست زلزلة بلدة ولا قرية ولا ناحية ولا موضع، زلزلت الأرض جميعا وأخرجت أثقالها فترجف وترتج حتى يسقط كل ما عليها، وأخرجت ما في بطنها من الأموات والكنوز. وقال الإنسان إذا رأى ذلك مستعظما مما هاله، ما لها أي شيء عرض لها، يومئذ تحدث أخبارها فتشهد بما عمل عليها العاملون من خير أو شر، ويأمرها ربها أن تتكلم وتخبر بما حصل عليها فلا تعصي أمره، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فيومئذ يصدر الناس أشتاتا، ويكون أهل السعادة أصحاب الموازين الثقيلة، وأهل الشقاوة الذين خفت موازينهم، ويكون الحساب والوزن دقيقا حتى الذرة، لا يأخذ أحد شيئا من الكنوز التي في الأرض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. ما معنى الأسطوان؟ ما معنى الأسطوان؟ الأسطوان القطع المدفونة فيها. الأسطوانة هي السارية أو العمود. شبه الكنوز التي في الأرض بالأسطوان لكثرته وعظمه. تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت. قطع ماذا؟ قطع رحمه. هذه رواية مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. إذن المال سبب الاختلاف والقتل والسرقة والاعتداء وقطع الرحم. فالأرض تقيء ما فيها، تخرج كل شيء فيها من الكنوز، كل الذهب والفضة أمثال الأسطوان، أسطوانات أعمدة كالأعمدة تخرجها كالسارية والعمود، وتشهد بما عمل عليها. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. ما هو أول نداء يوم القيامة؟ أول نداء من الله إلى آدم عليه السلام. جاء بيانه في الحديث. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. لما يقول هذه الكلمة، لما يقول الله لآدم: أخرج من كل 1999 إلى النار، قال: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد عليه، يعني من كل 1999 النار، إذا من بقي؟ من الذي سينجو؟ فاشتد عليه. قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ فقال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. يعني هؤلاء من هم؟ أهل الإجابة من أمته، لأنه يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كفر وملاحدة ومرتدون ومجرمون، ومنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ناس استجابوا. الذين استجابوا هؤلاء كم نسبتهم في أهل الجنة بالنسبة لبقية الأمم؟ لأن من بقية الأمم ناس استجابوا، فكم نسبة المستجيبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى بقية الأمم في الجنة؟ والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. إذن الأمة هذه فيها ميزات وتتميز عن غيرها بأشياء. وفي صحيح مسلم في حديث الدجال وأشراط الساعة في آخره قال: ثم يقال: يا أيها الناس، هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يقال: أخرج بعث النار. فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1999. قال: فذاك يوم يجعل الولدان شيبة، وذلك يوم يكشف عن ساق. فهذا النداء من الله تعالى لآدم أول ما ينادي الله يوم القيامة أحدا من الناس. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتراءى ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول: يا رب كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل 199. فقالوا: يا رسول الله، إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ فقال: إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. ومعنى تراءى يعني تتراءى، وتراءى الشخصان تقابلا بحيث صار كل منهما يتمكن من رؤية الآخر. وقوله: لبيك وسعديك والخير في يديك، لا يعني أن الشر ليس بتقديره تعالى، بل من تقديره أيضا، ولكن أدبا مع الله اقتصر على ذكر الخير. وقوله: أخرج بعث النار، البعث المبعوث، ومعناه ميز أهل النار من غيرهم. فلماذا خص آدم بذلك؟ لأنه والد الجميع، ولكونه قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء، لأن آدم لما خلقه الله استخرج ذريته من ظهره وألقى على بعضهم نورا وبقي الآخرون في الظلمة، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الإسراء والمعراج، ليلة المعراج، ينظر إلى مجموعة أيمن منه أسودة ويضحك، وإلى ناس شمالا أيسر منه فيبكي، فلما سئل عن ذلك أجاب: عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة. قال: وما بعث النار يا رب؟ كم أخرج؟ ما مقدار مبعوث النار؟ فأجابه: من كل 1000 وفتح الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بأن جعل يأجوج ومأجوج يكثرون النسبة، يكثرون النسبة، فإنهم كفار وسيدخلون النار، وعددهم رهيب جدا. طيب، ما هو الجمع بين رواية من كل 1999 ومن كل 199؟ ذكر العلماء أجوبة من ذلك. قالوا: نسبة الكفار الذين يدخلون النار بالنسبة للمؤمنين 999 إلى 1، ونسبة الناجين من النار من أهل الطاعة إلى العصاة 1 إلى 99. فنسبة المؤمنين إلى الكفار الذين يخلدون في النار 1 إلى 999، ونسبة أهل الطاعة إلى العصاة، إلى العصاة وليس إلى الكفار، 1 إلى 99. فالعصاة إذا دخلوا النار دخول مؤقت، والكفار إذا دخلوا النار دخول أبدي. طيب، لما يقول: يا آدم أخرج بعث النار، يقول: كم أخرج؟ فيقول له: من كل 1999. قال عليه الصلاة والسلام: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها الحديث. فالإشكال هو الآن إن ذلك الوقت ليس بوقت وضع ولا شيء، فكيف يكون هذا؟ فقال بعض العلماء: لو كان هنالك حوامل لوضعت، يعني لو كان هنالك حوامل، على افتراض أن هنالك حوامل لوضعت. وقال ابن حجر: يحتمل أن يحمل على حقيقته. طيب، كيف يحمل على حقيقته؟ وهل سيكون يوم القيامة في حوامل وفي أطفال؟ قال: فإن كل أحد يبعث على ما مات عليه، فتبعث الحامل حاملا والمرضع مرضعة والطفل طفلا. فإذا وقعت زلزلة ساعة وقيل ذلك لآدم ورأى الناس آدم وسمعوا ما قيل له، وقع بهم من الوجل ما يسقط معه الحمل ويشيب له الطفل وتذهل به المرضعة. ما في ناس ماتوا أطفالا؟ ما في نساء متنى وفي بطونهن حمل؟ طيب، يبعثون على ما هم عليه، في حامل وفي مرضع وفي أطفال. فإذا سمع الناس هذه الكلمة: يا آدم أخرج بعث النار من كل 1999، الناس كلهم يصيبهم الهول والفزع، فالحامل منهم تسقط والطفل يشيب. يوما يجعل الولدان شيبا. فيوم القيامة طويل يطرق على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو في أشراف الساعة أنه ذكر النفخ في الصور إلى أن قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقال أخرجوا بعث النار، فذكره قال فذاك يوم يجعل الولدان شيبة. وذكر الحليمي رحمه الله واستحسنه القرطبي أنه يحتمل أن يحيي الله حينئذ كل حمل كان قد تم خلقه ونفخت فيه الروح فتذهل الأم حينئذ عنه. بعد 4 أشهر ينفخ الروح في الحمل، ففي أجنة سقطت بعد نفخ الروح، وفي أجنة ماتت عند الولادة، في أجنة في أطفال أو رضع ماتوا بعد الولادة. هؤلاء كلهم كل واحد نفخ فيه الروح سيبعث، فأمه تذهل عنه مع أنها قد حملته بعض المدة أو كل المدة أو كانت ترضعه فتذهل عنه لأنها لا تقدر على إرضاعه من الهول، ثم لا غذاء ولا لبن. وأما الحمل الذي يسقط قبل نفخ الروح فلا يبعث، لأنه لا يبعث إلا من كان في حياة في روح، هذا الروح، هذه الروح التي قبضت تعاد، لكن إذا ما في روح أصلا. فهذا الجواب من قال الأجنة التي سقطت ما مصيرها يوم البعث والنشور؟ فنقول الأجنة التي سقطت بعد 4 أشهر هذه تكون موجودة يبعثها الله، ولكن الأمهات تذهل عنها من الهول. وقوله في الحديث فاشتد ذلك عليهم، وفي رواية ابن عباس فشق ذلك على القوم ووقعت عليهم الكآبة والحزن، على الصحابة لما سمعوا هذا قالوا وأينا ذلك الرجل، يعني من الذي سينجو؟ فهذا من خوفهم من الله واستعظامهم للأمر واستشعارهم للخوف. فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا، وفي رواية فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى، في رواية فبكى أصحابه، فقال أبشروا، في رواية اعملوا وأبشروا، اعملوا وأبشروا. قال فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل، فيه إشارة إلى أن يأجوج ومأجوج داخلون في العدد وداخلون في الوعيد المذكور، وكذلك أهل الشرك. قال ومنكم رجل، فإن المخرج منكم رجل، والإشارة بقوله منكم إلى المسلمين من جميع الأمم، لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، لا يدخلها إلا نفس مسلمة. سنتابع بعد الأذان إن شاء الله. وقد جاء في الكتاب العزيز أن الأرض جميعا قبضته تعالى يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال جاء حبر، يعني من اليهود، وهؤلاء كان عندهم بقايا من علم صحيح، وخرطوا حرفوا بدلوا كذبوا، لكن بقي عندهم بقايا من علم صحيح من التوراة، من نبوة موسى. جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر وتصديقا له، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ابن القيم رحمه الله: فكان هذا ردا على المشركين والمعطلين الجاحدين لتوحيده وصفاته. إذن نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود علموا أشياء من الحق، ومنها هذا كما قال الله: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وهذا الحديث يبين أن لله تعالى صفة الأصابع على ما يليق بجلاله وعظمته، ليست كأصابع البشر، لكن له اليد والوجه والأصابع وغير ذلك من الصفات كالسمع والبصر حقا على الحقيقة كما يليق به عز وجل. وأن الحق يقبل حتى لو جاء به يهودي، إذا قال كلاما وافق ما عندنا من الكتاب والسنة أقررنا به، وليس لأنه قال فلان رددناه ولأنه قال فلان قبلناه، لا، إذا وافق الكتاب والسنة قبلناه. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، في أشياء بقيت إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، نزل مصدقا لما بين يديه ورأى بعض ذلك. يوم القيامة يظهر لكل أحد أن الله تعالى هو الملك حقا، وزالت الأنداد والشركاء، وذهب الملك والسلطان إلا ملك الله، هلك عني سلطانيه. يوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تتجلى عظمة الله تعالى، وبين الأهوال والشدائد الثقال يطوي الكبير المتعال السماء بيمينه. قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأخبر في هذه الآية أنه عز وجل يوم القيامة يطوي السماوات على عظمها واتساعها كما تطوى الصحيفة على ما كتب فيها، ويكور شمسها وقمرها ويزيلها عن أماكنها كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال عليه الصلاة والسلام: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري ومسلم. وإذا أفنى الله الخلق قبل يوم القيامة، قال بعض العلماء إنه تعالى ينادي في السماوات والأرضين: وقد مات الناس كل من عليها فان، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فلا يجيب أحد فيجيب نفسه بنفسه تعالى. والمنادي ينادي بعد حشر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضة، هذا القول الآخر، لم يعصى الله عليها على ما يأتي: لمن الملك اليوم؟ فيجيبه العباد: لله الواحد القهار. جاء هذا القول عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو صحيح عنه ولا يؤخذ بالقياس، فلا بد أن يكون قد أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قيل إنه يقول بعد ما يفني الخلق: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بنفسه، لأنه لا أحد يجيب لله الواحد القهار. وقيل عندما يجمع الناس في أرض المحشر يقول: لمن الملك اليوم؟ فيجيبه الناس: لله الواحد القهار. أما مجيئه تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، فإنه شيء عظيم. قال سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا، فأثبت تعالى لنفسه صفة المجيء والإتيان، أنه يأتي ويجيء. وقال مهددا للكافرين: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينتظرون إلا ذلك اليوم الذي يأتيهم الله فيه تعالى. والملائكة تأتي كذلك، يأتيهم ربنا في ظلل من الغمام والملائكة، وكما قال في السورة الأخرى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، من هم الذين هاجروا في البحر؟ أهل الهجرة إلى الحبشة، عبروا البحر إلى الحبشة، هاجروا في سبيل الله. لما رجعوا من الحبشة وكان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال: فتية منهم بلى يا رسول الله، بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم شاب طايش، فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها، عجوز تحمل قربة مائها على رأسها، فجاء هذا الفتى المؤذي فجعل إحدى يديه بين كتفيها ودفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. إذا العباد، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر، يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. هنا علمنا أن هذا كلام حق. لما صدق النبي عليه الصلاة والسلام قول الحبشية العجوز علمنا أن هذا الكلام صحيح. قال: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. وحسنه الألباني. قال الله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون. فإذا جاء الله عز وجل نزل تعالى لفصل القضاء إلى أرض المحشر سبحانه وتعالى، ينزل كيف يشاء، ينزل لفصل القضاء بين العباد. فأضاءت الأرض بنور ربها حين يبرز الرحمن لفصل القضاء بين الخلق. قال ابن كثير: أضاءت إذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله، ينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي مناد: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا، أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى. فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباني في صحيح الترمذي. طبعا يتبع عباد الصليب الصليب، يتبع عباد الكواكب الكواكب، وهكذا نوليه ما تولى وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد، إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جافية. رواه البخاري. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول طرق كثيرة لهذا الحديث، وجزم بأنه من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزوله تعالى، في نزول رب العزة لفصل القضاء بين العباد، ينزل لفصل القضاء بين العباد. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا النزول إلى الأرض يوم القيامة قد تواترت به الأحاديث والآثار، ودل عليه القرآن صريحا في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. والطريق الحق في هذا إثبات ما أثبته الله لنفسه من النزول والإتيان والمجيء لفصل القضاء ونصب الكرسي، وأنه ينزل من العرش إلى الكرسي كما يليق به عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول ناقلا عن أبي عمر الطلمنكي من أئمة السلف: أجمعوا، يعني أهل السنة والجماعة، على أن الله يأتي يوم القيامة والملائكة صفا صفا لحساب الأمم وعرضها كما يشاء وكيف يشاء سبحانه وتعالى. ماذا يؤتى أو ماذا يجيء أيضا يوم القيامة؟ تجيء جهنم. قال عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم. وهذا منظر فظيع وشأن مهول. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بها من المكان الذي خلقها الله تعالى فيه، يؤتى بها. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يعني يوم القيامة يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. الزمام ما يجعل في أنف البعير يجرونه به. جهنم لها 70,000 زمام، يؤتى بها من المكان الذي خلقه الله فيه إلى الموقف ليراها الناس ترهيبا لهم. فجهنم لم تنتظر مجيئهم إليها، بل جيء بها إليها، تجرها الملائكة الشداد. فيا له من مشهد للملك والملكوت والعزة والجبروت حين يذل الله العصاة والمجرمين بجر جهنم إليهم. الملائكة 70,000 ملك على كل زمام، 4,900 ملك يجرون جهنم. وإذا كان المؤمنون يأوون إلى ظل عرش الرحمن، فإن المجرمين يأوون إلى ظل النار في أرض الموقف. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا. وظل العرش الذي يأوون إليه يوم القيامة قبل دخول الجنة كرامة من الله لهم على أعمالهم العظيمة، يقابلهم به من يقول الله لهم: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، الشرارة كالقصر في الحجم، الشرارة التي نحن في الدنيا من نار الدنيا نراها، الشرار الصغير الدقيق، شرر النار يوم القيامة. وجيء بها كأنها جمالة صفر، ظل النار التي تتمايز في خلاله 3 شعب، أي قطع من النار تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به، لا ظليل لا راحة ولا طمأنينة فيه، ولا يغني من مكث فيه من اللهب، بل قد أحاطه إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. الجمال السوداء التي تضرب إلى لون فيه صفرة، وهذا يدل على أن النار مظلمة ولهبها وجمرها وشررها، وأنها سوداء كريهة المرأة شديدة الحرارة، نسأل الله العافية. وصف الله تعالى يوم القيامة في كتابه بأنه يوم عبوس قمطرير، يعني طويل طويل. قال: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إنه يوم ثقيل. كانوا في الدنيا يتركون يومهم مثقلا بالمعاصي، فجاءهم اليوم الثقيل الطويل الآن مقداره 50,000 سنة. مانع الزكاة الذي لم يؤدي حق الله فيها يؤتى به يوم القيامة، ويؤتى بالذهب والفضة الذي ما أدى حق الله فيه، يصفح صفائح من نار ويحمى في نار جهنم، ثم يكوى بها جنبه وجبينه وظهره. يأتيه السائل من الأمام فيصد عنه بالجنب، فيأتيه فيلقيه ظهره، فلذلك يكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له. قال عليه الصلاة والسلام: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وكذلك الإبل والغنم والبقر التي ما أدى حق الله فيها زكاة السائمة، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة عروض التجارة، بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها وتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. بطح لها بقاع، يعني مستوي واسع من الأرض، قرقر المستوي أيضا، وهل يكون بطحه على وجهه؟ قال بعض العلماء ذلك، وقال بعضهم ليس بشرط، وإنما كما جاء في رواية البخاري يخبط وجهه بأخفافها، فمعناها أنه يبسط ويمد على هذه الأرض المستوية ويكون على وجهه، وقد يكون على ظهره، فتطأه وتعضه وتنطحه 50,000 سنة. هذه الأمة يوم القيامة لها ميزات عظيمة، فهي تسبق الأمم الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. فنحن لنا يوم الجمعة واليهود السبت والنصارى الأحد. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ما معنى هذا؟ الآخرون زمانا، الأولون منزلة. فهذه الأمة وإن كانت آخر أمة في هذه الدنيا، آخر أمة وجدت وخلقت، أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها على الله. وإن وجدت في آخر الزمان، لكن يوم القيامة تسبق كل الأمم. قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. هذه رواية مسلم، المقضي لهم قبل الخلائق. هذه الأمة سيدخل منها 70,000 الجنة بغير حساب، وبين من هم. هذه الأمة تشهد لكل الأنبياء السابقين يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال لأمته أمة نوح الذين كذبوه أغرقهم الله، يقال لهم يوم القيامة هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، كذبوا في الدنيا ويكذبون في الآخرة. فيقول من يشهد لك يا نوح، من يشهد لك أنك بلغت أمتك، من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، مع أننا نحن ما وجدنا في زمن نوح ولا شهدنا، لكن سنشهد لنوح أنه بلغ، وكل الأنبياء أنه بلغ. من أين لنا هذا العلم وما شهدنا إلا بما علمنا؟ من القرآن، من القرآن. فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والوسط العدل. وفي رواية ابن ماجه فتدعى أمة محمد، فيقال هل بلغ هذا، هل بلغ أمته؟ فيقولون نعم. فيقول وما علمكم بذلك؟ وما أدراكم أنه بلغ؟ أنتم ما كنتم في عهده وزمنه. فيقولون أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقناه. الحديث صححه الألباني. لتكونوا شهداء، كيف يعني تكونوا شهداء على الناس؟ تشهدون لكل نبي أنه بلغ أمته. فنحن شهداء على قوم نوح وعلى قوم هود وعلى قوم صالح وعلى قوم شعيب أن رسلهم بلغتهم وأنهم كذبوا. يوم القيامة في أحداث كثيرة جدا، وسنأتي على مزيد منها إن شاء الله. وقد عرفنا في هذا الدرس ما يكون من التغيرات في العالم العلوي وفي الأرض، وما يكون من شيء من الأهوال في ذلك الموقف كتقريب الشمس والحر وبعض الأحوال للناس في ذلك المقام وبعث النار. والمسلم عليه أن يتفطن لهذا الأمر، وأن يعي ماذا سيحدث، وأن يتفكر في هذه الأهوال حتى يستعد. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة حشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور، وإذا الجليل طوى السما بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت تبدى لنا يوم القصاص أمور، وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين ستور، وإذا السماء تكشفت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن ينجينا من كروبات يوم القيامة، وأن يجعلنا فيه من الفائزين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.